إنه مهما كثرت الذنوب والخطايا، إذا لم يقع الإنسان في نوع من أنواع الشرك فإنه ترجى له المغفرة والعفو والصفح والرحمة من الله سبحانه. خرج الترمذي بسند حسن من حديث أنس رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فوحدوا ربكم، حققوا توحيد الله سبحانه بالأقوال والأفعال، واجعلوا قلوبكم معلقة به سبحانه، ولا تصرفوا شيئا من أنواع العبادات إلا له، فهو المستحق للعبادة دون غيره، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. الكبيرة الثانية، ما هي الكبيرة الثانية التي سنحذر منها في هذا اليوم؟ إنها الكبيرة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين، حينما قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي السبع المهلكات المرديات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله تعالى والسحر. فما هو السحر؟ ما هو السحر؟ وما حقيقته؟ وما نتائجه؟ وما تأثيره؟ وما حكم السحر والساحر؟ وما حكم المتعاطي له؟ وما حكم المتردد على السحرة والمشعوذين؟ وما عقوبة الساحر عند الله سبحانه في الدنيا والآخرة؟ ومن أصيب بالسحر فكيف يكون العلاج منه؟ وما هي أنواعه؟ والجواب عن هذه الأسئلة لقاؤنا في هذه الساعة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والصواب في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما هو السحر؟ السحر في اللغة يقول أهل العلم: هو كل شيء خفي ولطف سببه يسمى سحرا، فما لطف وخفي سببه يسمى سحر. ومنه سمي السحر الذي يكون في آخر الليل قبل طلوع الفجر، لأن الأعمال تقع فيه خفية فسمي بذلك. هذا هو السحر لغة. وقد يراد بالسحر في اللغة الصرف، قال تعالى: فأنى تسحرون، أي فأنى تصرفون. وأما في الاصطلاح والشرع فالسحر عبارة عن عقد وعزائم ورقى وقراءات وطلاسم تؤثر في المسحور، تؤثر في المسحور إما في عقله أو في بدنه أو في ماله أو في مداركه، وكل ذلك بإذن الله. قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا هو السحر لغة واصطلاحا: عقد وتمائم ورقى وعزائم وطلامس تؤثر في المسحور، وذلك اعتمادا واتفاقا مع الشياطين ومع الأرواح الخبيثة من الجن. هذا هو السحر، هذا هو السحر لغة واصطلاحا. والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الشرع لا في الكون لا في الكون لا في الشرعة المطهرة، فهو حق وله تأثير، وقد ثبت ذكره وحكمه وتأثيره في الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم من الأئمة بل إجماعهم المحكي، رغم أن طوائف من الناس قد أنكروا السحر. طائفة يسمون أنفسهم مثقفون، مثقف نعم، كبعض الأساتذة الجامعيين وغيرهم ممن نهل من زخم أسياده من أهل الكفر، كذبوا بالسحر وقالوا إنه لا حقيقة له، لا يوجد سحر، إنما هي خيالات وأمراض نفسية ووساوس. وهؤلاء بلا شك ردوا ما دل عليه الكتاب، كتاب الله سبحانه، وما دلت عليه السنة الصحيحة وأقوال أهل العلم، ولا عبرة بخلافهم، لأن هؤلاء ليس لهم وزن فيما يثبت من الأحكام الشرعية أو ينتفي، لأن هؤلاء عبارة عن غوغاء لا نحتاج إلى رأيهم ولا إلى اتفاقهم ولا إلى مخالفتهم، لكن قد نحتاج إلى الرد عليهم لتحذير شباب المسلمين وتحذير المسلمين عموما من أفكارهم الباطلة. فالسحر لا شك أنه حق وأن له أثرا وتأثيرا، وقد جاء ذكره في كتاب الله سبحانه. أولا، السحر أمر قديم لم يظهر إلا في هذه الأمة، بل أمره قديم جدا، قص الله عز وجل علينا قصص أنبيائه ورسله فذكر السحر في قصصهم، ومن ذلك قصة موسى عليه السلام، قال موسى لقومه: ولا يفلح الساحرون، ولا يفلح الساحرون، وقال قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال تعالى: واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وذكر السحر أيضا في الأمم التي تقدمت أمة موسى، فها هم ثمود الذين كانوا قبل نبي الله إبراهيم، وهم قوم صالح عليه السلام، قالوا لنبيهم: إنما أنت من المسحرين. وقالتها مدين، وقالها أصحاب مدين لشعيب عليه السلام: إنما أنت من المسحرين. ورمي بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رمي بها نبينا حينما قال له المشركون وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. بل إن هذا الوصف اتفق جميع من خالف الرسل وكذب بهم وكفر بهم على رمي الرسول أو النبي به من أجل تكذيبه وإعراض الناس عنه. كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فالسحر أمر قديم جاء في الأمم السابقة السالفة المتقدمة، وهذا مما حكي الإجماع فيه، فقد روى الإجماع ابن هبيرة إجماع أهل العلم على ثبوت السحر وأن له حقيقة وتأثيرا. وقد ذكر الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم عن الإمام المازري رحمه الله تعالى قال: وجماهير أهل السنة على إثبات السحر وعلى أن له حقيقة وتأثيرا. وقال العلامة القرطبي المالكي في تفسيره أحكام القرآن الجامع لأحكام القرآن ذكر أن السحر له حقيقة، وأن علماء أهل السنة أثبتوه، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة وأبو إسحاق الإسفرايني وجماعة من المتكلمين وجماعة ممن ضل في العقيدة. أما أهل السنة فإنهم أثبتوه بلا شك كالأئمة الأربعة. والسحر نوعان، منه ما يكون بواسطة الشياطين، بواسطة الشياطين والاتفاق معهم حتى يؤثر في جسد هذا المسحور أو عقله أو قلبه أو ماله أو ما يتصل به، فهذا لا شك أنه كفر وشرك بالله تعالى، لأن أكثر ما يقع لا يقع إلا بصرف العبادة للشيطان. ومنه ما ليس بكفر في ظاهره، لأنه يعتمد ماذا؟ يعتمد العقاقير والأعشاب والأدوية التي تؤثر في المسحور، تؤثر في بدنه أو على قلبه وعواطفه، ومن هذا النوع ما يسمى بالصرف والعطف، كصرف الزوجة عن زوجها أو الزوج عن زوجته، أو تعطيف الزوجة على زوجها أو العكس. وهذا سحر الكيميائيات، هذا متعاطيه لا يكفر. على كل حال، سنذكر حكم السحر والساحر بعد قليل، لكن نحتاج أن نرد على هؤلاء الذين أنكروا السحر وأنكروا حقيقته قلنا إن الله تعالى ذكره وأثبته في كتابه، وجاءت الآثار والأخبار والنصوص الثابتة في القرآن والسنة على ثبوته، والأوامر بالاستعاذة منه. قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، والنفاثات هن السواحر اللاتي يعقدن العقد وينفثن فيها، ولو لم يكن للسحر تأثير ما أمر الله تعالى بالاستعاذة منه، ما دام قال: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. لو لم يكن للسحر تأثير وحقيقة ما كان الله ليأمر بالاستعاذة منه. كذلك جاءت السنة الصحيحة تخبر بثبوته. هل تدرون أيها الإخوة أن سيد الخلق وحبيب الحق وسيد وإمام الأولين والآخرين وقع عليه السحر وسحر عليه صلوات الله وسلامه؟ سحر رسول الله، نعم سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت عند عامة أهل العلم من أهل السنة، والدليل على ذلك ما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم لبيد بن الأعصم، يهودي من بني زريق، سحر النبي صلى الله عليه وسلم لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق، حليف من حلفاء اليهود ومنافق من المنافقين، سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ماذا؟ سحره في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. سحره في مشطه الذي يمتشط به، وفي المشاطة وهي ما يتساقط من شعر لحيته ورأسه، وجف طلعة ذكر وهي الوعاء الذي يكون في رأس النخلة يخرج منه الطلع، أخفاه هناك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، حتى قال يوما لعائشة: يا عائشة، أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قالت: وما ذاك يا رسول الله؟ لأنه كان قد دعا الله ثم دعاه في يوم ألح على الله بالدعاء. تقول عائشة: وكان ذات يوم أن دعا الله ثم دعاه، أي ألح على ربه، ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله قد أفتاني، أي بين لي ما استفتيته فيه؟ قالت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: إنه أتاني رجلان، فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال أحدهما للآخر: ما بال الرجل؟ قال الثاني: مطبوب، أي مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: وفي أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: وأينه؟ الطلعة الذكر هي النخلة الذكر، وجف طلعة ذكر. قال: وأين وضع؟ قال: في بئر ذي أروان، في بئر ذي أروان، وهي بئر لبني زريق في بستان من بساتين المدينة. تقول عائشة: فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى هذه البئر ليرى، فوجد بها نخلا، ثم عاد إلى عائشة فأخبرها. قال: يا عائشة، كأن ماءها نقاعة الحناء، تغير ماءها، كأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت عائشة: يا رسول الله، فهل استخرجته؟ قال صلى الله عليه وسلم: كرهت أن أثور على الناس شرا، وأمر بدفنها فدفنت. هكذا سحر نبينا صلى الله عليه وسلم. قال علماء أهل السنة: وهذا ثابت، والذي وقع له، حتى جاءت رواية في البخاري عن عائشة أنه دام سحره 6 أشهر. فما نوع السحر الذي وقع للحبيب عليه الصلاة والسلام؟ نوع السحر الذي وقع له سحر التخييل، فإنه كان يخيل إليه أنه يأتي أهله أن يطأ زوجته ولا يفعل. وذكر بعض أهل العلم كالقاضي عياض أنه ربما إذا جاء ليأتي أهله أخذته أخذة المسحور، فيظن أنه يأتي ولا يفعل، دام ذلك عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر القاضي عياض وغيره أن الذي وقع له عليه صلوات الله وسلامه وقع عليه تخيلا على بصره، فالسحر لم يؤثر على قلبه، ولم يؤثر على عقله، ولم يؤثر على جانب الرسالة والبلاغ، لأن جانب الرسالة والبلاغ، أي بلاغ الرسالة، محمي بحماية الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمازولون. فالله سبحانه وتعالى حمى الوحي الذي يوحي به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يؤثر السحر ولم يؤثر السحر في ذلك، إنما الذي وقع هو سحر التخيل الذي وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه أنواع، منه سحر التخيل الذي يقع على الأبصار كما قال تعالى عن موسى: فألقوا حبالهم وعصيهم فأوجس في نفسه خيفة، قبلها يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. أما ما يقوله بعض الناس من أن السحر قد يتمكن الساحر من قلب الأعيان إلى أعيان أخرى، كان يقلب هذه الخشبة إلى حديدة، أو أن يجعل من الجماد حيوانا أو طيرا، أو يحول عين حيوان إلى حيوان آخر، فهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قلب الأعيان وتحويلها من عين إلى عين أخرى ومن شكل إلى شكل آخر، هذا لا يقدر عليه إلا الواحد الأحد سبحانه جل شأنه. لكن القرطبي رحمه الله ذكر أنه قد يقع ذلك لبعض السحرة، وهذا ابتلاء من الله وفتنة لعباده، لكنه نادر جدا. فالسحر في الأصل يقع على الأبصار، هو سحر التخيل، لأننا لو قلنا بالأول لصار السحرة أغنى أغنياء العالم، لأنهم سوف يحولون أي ورق إلى أوراق نقدية، وبالتالي لا يحتاجون إلى أكل أموال الناس بالباطل والتدجيل عليه، يأتون بالأوراق ويقطعونها ثم يجعلونها أوراق نقدية، يعني من الدراهم، ويبيعون ويشترون كيف ما شاء. لماذا لم يفعلوا هذا؟ لأنهم لا يقدرون على ذلك. هذا بالنسبة للسحر أيها الإخوة، تعريفا وحقيقة وتأثيرا. فمن السحر، من السحر أيها الإخوة ما يمرض، ومنه ما يجن ويذهب العقل، ومنه ما يذهب البصر، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، ومنه ما يعطف الزوجة على زوجها، ومنه ما يصرفها عن زوجها، ومنه ما يقتل، كما ذكر ابن قدامة في المغني، منه ما يقتل. نعم، فله تأثير بالغ، لكن ذلك كله بإذن الله جل جلاله. فما هو حكم السحر وما حكم الساحر؟ السحر أيها الإخوة كفر بالله عز وجل، ولذلك قرنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بماذا؟ قرنه بالشرك بالله. فالسحر كفر بنص القرآن، بنص القرآن بل بنصوص القرآن. والدليل على أنه كفر قول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. نتوقف مع هذه الآية الكريمة من سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. من هؤلاء؟ هؤلاء أعداء الرسل من بني إسرائيل، اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اتبعوا ذلك بدلا من اتباعهم للقرآن، فدل ذلك على الكفر، لأن الذي يتبع ما تتلوه الشياطين ولا يتبع ما تتلوه الأنبياء بل سيدهم وإمامهم لا شك في كفره. هذا وجه أول لكفر السحر، لأن السحر كفر وأن الساحر كافر. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. الله تعالى يبرئ نبيه سليمان هنا من السحر، لماذا؟ لأنه قد راج في أوساط بني إسرائيل أن سليمان كان ساحرا، وذلك أن ابن أبي حاتم روى بسند صحيح من حديث ابن عباس قال: كان آصف كاتب سليمان عليه السلام، وكان يعلم العلم، كان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل أوامر سليمان في كتاب، سليمان في كتاب عليه السلام، ويضعها تحت كرسي سليمان. فلما مات نبي الله سليمان عليه السلام ذهبت الشياطين إلى هذا الكتاب أو إلى هذه الكتب فكتبوا بين كل السطور كفرا وسحرا، ثم أخرجوها للناس، فراج في الناس أن سليمان كان يضبط الجن والإنس بهذا السحر وأنه كان ساحرا، فجعل الناس يكفرون هذا النبي العظيم حتى بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه هذه الآية التي برأ فيها هذا النبي العظيم نبي الله سليمان، فقال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن هو من عمل الشياطين، وعمل الشياطين لا شك أنه كفر، يعلمون الناس السحر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هذه الجملة فيها قولان للمفسرين: وما يعلمان من أحد، وما أنزل على الملكين ببابل، هذان ملكان من ملائكة الله. قال بعض العلماء إنما هنا نافية، يعني أن الملكين ما علم الناس السحر، ها؟ وما يعلمان من أحد، وما أنزل على الملكين ببابل، يعني لم ينزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هاروت وماروت يعلمون الناس السحر لكن الملكين لم يعلما، لكن الجمهور على خلاف هذا، وأن الملكين علما فتنة وابتلاء من الله، وهذا قول الحسن البصري أيضا. وما أنزل على الملكين ببابل أي والذي، فتكون اسما موصولا، والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتنزل هذان الملكان وعلم السحر ابتلاء وامتحانا وفتنة واختبارا، فكان كل من قصدهما ليتعلم حذره من ذلك، لأن الله أخذ عليهم الميثاق فقال له: إنما نحن فتنة، يعني إنما نحن فتنة واختبار للناس، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدل ذلك على أن السحر كفر وتعلمه كذلك كفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا ما يسمى بسحر الصرف، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له في الآخرة من نصيب، والذي ليس له خلاق ولا نصيب في الآخرة هو الكافر. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم، أي باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فدل ذلك على أنهم لم يكونوا مؤمنين. ومما يستدل على كفر الساحر أيضا قوله سبحانه: ولا يفلح الساحرون، وقوله: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال العلماء: ولا ينتفي السحر، ولا ينتفي الفلاح مطلقا إلا من الكافر، لأن المؤمن لا بد أن يفلح مهما كان، فإذا نفي الفلاح على وجه الإطلاق دل ذلك على أن من انتفى عنه هذا الفلاح كافر بالله تبارك وتعالى. ثم إن وجه كفره أيضا أنه يتعامل مع الشياطين، فإنه تسخر له الشياطين فيتعامل معها للتأثير في المسحور، يبرم العقود مع الشياطين شياطين الجن، والشياطين يشترطون عليه شروطا إذا فعلها لا يكون إلا كافرا، فإذا طلسم أو إذا تكلم بكلمات تعد مفاتيح في علم السحر يتكلم مع جندي من جنود الشيطان، فيشترط عليه هذا الشيطان أن يفعل ما يقتضي الكفر، يشترط عليه أن يبول على المصحف، أو أن يكتب القرآن بالدم، أو أن يكتبه بدم الحيض، أو أن يكتبه منكوسا، أو أن يقرأ، أو أن يطأ القرآن برجله، أو أن يلقي القرآن في الزبالات والعياذ بالله، أو أن يطالبه بأن يسجد له من دون الله سبحانه، أو أن يذبح له من دون الله. وهذه الأعمال لا شك في أنها كفر، وأن فاعلها كافر بالله الواحد الأحد. فهذا حكم السحر وحكم الساحر أيضا. ومن حكم بأن الساحر كافر أئمة الإسلام كالإمام مالك والإمام أبي حنيفة، وكذلك إحدى روايتي أحمد، وقال الحنابلة: إذا كان السحر سحر العقاقير والأعشاب ولا يستعمل في ذلك الشياطين ولا يتقرب لهم فلا يكفر. وقال الشافعي بالتفصيل: فجمهور العلماء على كفر الساحر، واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير. فأنا أخاطب من هذا المنبر ومن هذا الميكروفون عن طريق الشريط أو عن طريق النت أو عن طريق القرص، كل من تسربل في هذا الكفر وكل من سلك هذا المسلك من السحرة والمشعوذين ممن يلبسون على الناس، أقول لهم إنكم كفار بالله سبحانه. إن الله تعالى قد كفركم، وكفركم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام، ومن مات منكم على هذا السحر فإنه يموت على غير دين الله ويموت على غير ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، إننا في زمن كثر فيه السحر وكثرت فيه السحرة وتردد كثير من الناس على هؤلاء الدجالين. نعم، إننا نرى ونستقبل كثيرا من الشكاوى، إنهم انتشروا في كثير من البلاد. بسبب ماذا؟ بسبب غياب العقوبات الرادعة الزاجرة، العقوبات الشرعية التي تزورهم وتردعهم وتكف شرهم. كثر السحرة والمشعوذون في كثير من بلاد الإسلام، بل وكثير من بلاد الله سبحانه وتعالى في كل أقطار الأرض. وصار بعض الشباب يتعاطى هذا العلم عن طريق النت أو يذهب يتعلم في مدارس السحر ليكون ساحرا. نعم، ولذلك كان هذا السحر سببا في كثرة الطلاق في المسلمين، فقد كثر الطلاق وكثرت الفرقة بين الأزواج، ومن أعظم أسباب ذلك السحر. فإذا أرادت امرأة أن تنتقم من أختها أو من جارتها أو قريبتها هرعت على الفور إلى الساحر ليعقد لها سحرا من أجل التفريق بين هذه المرأة وبين زوجها. وإذا أرادت أخرى أن تتزوج بشاب أو برجل مترف غني ولم تتمكن من الوصول له بالطرق الشرعية ذهبت مباشرة إلى الساحر ليعقد لها سحرا من أجل الزواج به وصرفه عن امرأته أو الاستحواذ على ماله. وإذا أراد شخص قد حسد شخصا حسده في مال أو في علم، حسده لأنه متفوق عليه، الله فضله عليه، أو أنه بسط له في الرزق أو بسط له في العلم والجسم، إذا أراد شخص حاسد لهذا الإنسان أن ينتقم منه ذهب إلى ساحر من أجل أن يعقد له سحرا لإتلاف تجارته أو إذهاب مداركه العقلية أو إخراجه من عمله أو إتلاف أمره وشتاته. ولذلك قرن الأمر بالاستعاذة من شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد، لأن أغلب السحر يقع إلا عن الحسد، ونحن في زمن انتشر فيه الحسد لأدنى سبب. فإياك أن تحدث بنعمة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فقد انتشر هذا البلاء وانتشر المصابون به. ولذلك كثر طلب الرقية وطلب قراءة القرآن والتعاويذ الشرعية والأوراد النبوية على من أصيب به. أيها الإخوة، ولما كان أثر السحر بالغا ولما كانت نتائج السحر وخيمة على الفرد والمجتمعات، فإن عقوبة الساحر جاءت رادعة زاجرة من الله سبحانه وتعالى للساحر. فما هو حد الساحر عباد الله؟ حد الساحر في الإسلام القتل. حد الساحر وعقوبته في دين الله القتل، وليس هذا من عندي بل من حكم دين الله تبارك وتعالى. واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. فما هي الأدلة على أن الساحر حده القتل؟ الأدلة على ذلك كثيرة. عن جندب الخير كما روى الترمذي بسند صحيح وهو موقوف عنه أو عليه، قال: حد الساحر ضربة بالسيف، وقد فعل ذلك جندب الخير، أي جندب بن كعب رضي الله عنه، فعل ذلك ببعض السحرة. نعم، وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده رضي الله عنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فوجدنا 3 سواحر فقتلناها. وكذلك صح عند مالك في الموطأ أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لها جارية سحرتها فأمرت بقتلها فقتلت. قال الإمام أحمد: صح ذلك عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو حده، وإليك أقوال الأئمة في ذلك، فقد قال بقتل الساحر الإمام مالك والإمام أبو حنيفة وكذلك الإمام أحمد. أما أحمد فقد فصل قال إذا كان سحره سحر العقاقير ولا يستعمل الأعشاب وغير ذلك فإنه لا يقتل، وبذلك قال الشافعي. ولكن الصحيح من أقوال الأئمة أن حد الساحر القتل بكل حال، حتى ولو كان سحره سحر العقاقير والأعشاب والأدوية، لأن خطره مستفحل، ولأن خطره عظيم، ولأن ضرره كبير. كما قلت لكم في بداية الحديث أن منه ما يمرض ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، ففساد السحر منتشر، ولذلك وجب القضاء على هؤلاء. والذي ينفذ فيهم هذه العقوبة الشارعة الرادعة، الذي ينفذ فيهم شرع الله تعالى، هو الحاكم، هو الإمام الأعلى في الدولة، هو السلطان في البلاد، لأنه هو الذي يسأل عن ذلك بين يدي الله يوم القيامة. والسلطان هو الذي ينفذ العقوبات الشرعية، كل العقوبات الشرعية وكل الحدود لا ينفذها إلا السلطان، لأنه لو ترك ذلك لعامة الناس لصارت الأمور فوضى، فلا يجوز تنفيذ ذلك من أي إنسان من الناس، خاصة في هذا الزمن. أما نحن كدعاة إلى الله أو طلبة العلم أو العلماء عموما، فإن واجبنا البلاغ والبيان والنصيحة وتحذير هؤلاء السحرة وتخويفهم بالله سبحانه، وكذلك تحذير عامة المسلمين من السحر والسحرة والمشعوذين. فالقضاء على هؤلاء ليس بأيدينا، بل بأيدي من له السلطة في البلاد. أيها الإخوة، هذا عن حكم السحر وعن حكم الساحر وحكم متعاطي السحر وعن عقوبة السحر في هذه الدنيا، هذا هو حده. فإذا قال قائل هل يستتاب، هل يطلب منه التوبة؟ فيه خلاف. المشهور من مذهب مالك ومذهب أحمد أيضا أنه لا يستتاب، بل إنه يقتل بكل حال، لا يستتاب، لا يستتاب، لأن شره مستطير ولأن فساده كبير، فلا يستتاب، لا تطلب منه التوبة. وقال بعض أهل العلم بل إنه يستتاب، والصحيح الأول أنه لا يستتاب، متى ما رفع أمره إلى ولي الأمر وقبض عليه وألقي القبض عليه، فإنه تنفذ فيه حكم الله، ينفذ فيه حكم الله وعقوبة الله جل جلاله. أما إذا تاب قبل القبض عليه فله توبة على الصحيح، لأن الله سبحانه ما سد باب التوبة في وجه أحد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وتعلمون أن سحرة فرعون تابوا إلى الله تعالى، فألقي السحرة سجدا، قالوا آمنا برب هارون وموسى، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانوا أول النهار سحرة فجرة، فصاروا في آخره شهداء بررة. والله يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. أيها الإخوة، ما هي أنواع السحر الأخرى وكيف يتم العلاج منه؟ والجواب عن هذه الأسئلة بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون، إن من أنواع السحر أيضا ما يسمى بالتنجيم، وهو علم النجوم، كما روى أبو داود بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فعلم التنجيم وهو ما يسمى بعلم التأثير، الذين يعتقدون أن للنجوم تأثيرا على النجوم والكواكب، أن لها تأثيرا على الحوادث الأرضية، أن الأحوال الفلكية لها تأثير على الأحوال الأرضية، هؤلاء كلهم مخطئون وكاذبون. وعلم التنجيم من علوم السحر وهو محرم وهو كفر أيضا، لأن الذي يملك النفع والضرر هو الله جل جلاله وحده. نعم، والنجوم لها وظائف ثلاث لا أكثر. خرج البخاري عن قتادة رحمه الله قال: جعلت النجوم لثلاث: زينة للسماء الدنيا، زينة للسماء الدنيا، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. فمن قال غير ذلك فقد أخطأ وتكلف فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، وتكلف ما لا علم له به. قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. نعم، فالنجوم جعلها الله تعالى علامات يهتدى بها في الأسفار في البر وفي البحر. قال تعالى: وبالنجم هم يهتدون. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فهي زينة للسماء الدنيا وكذلك رجوم للشياطين. ولا تأثير لهذه النجوم ولا أثر لها على أحوال العباد، فإنها لا تملك إفقارهم ولا إغناءهم ولا موتهم ولا حياتهم ولا عزهم ولا ذلهم ولا أمنهم ولا حربهم ولا رخاءهم ولا شدتهم ولا زواجهم ولا طلاقهم. لا تملك النجوم شيئا من ذلك. هذا من أنواع أيضا السحر. إن من أصيب بداء السحر وقدر الله عز وجل عليه ذلك فعليه أن يصبر ويحتسب وأن يتسلى بما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلي به فترة وأثر عليه. فعليك يا من أصبت بالسحر أن تصبر وأن تحتسب وأن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن سحرك هذا لا يزول إلا بالطرق الشرعية ولا يزول بالطرق الممنوعة. إن كثيرا ممن أصيب بالسحر ماذا يصنع؟ يذهب إلى السحرة من أجل حل سحره، ينصح فيقال اذهب إلى فلان وهو مشعوذ عزام أو ما يقال طالب، طلب، عرفت الطلبة، أو شواف أو ما أشبه ذلك، ليكتب له سحرا أو ليحل عنه السحر، فيذهب إلى هؤلاء فيكون حاله كحال المستجير من الشمس بالنار، كحال المستجير من الرمضاء وهي شدة الحر بالنار. فهل الذي يستجير من شدة الحر حر الشمس بالنار يجد عندها بردا وسلاما، أم أن أمره يستفحل وأن مرضه يستشري وأن خطبه يعظم؟ الأول أو الثاني؟ الثاني بلا شك. ولذلك يذهبون إلى السحرة وإلى المشعوذين فيزداد بلاؤهم ويعظم خطبهم ويكبر مرضهم وتزداد أوجاعهم، لأنهم ما لجأوا إلى الله ولم يسلكوا المسلك الصحيح في ذلك. فالله سبحانه هو الذي يكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإتيان السحرة والمشعوذين لحل السحر لا شك أنه محرم. روى أبو داود بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. والنشرة هي حل السحر بالسحر، فلا يجوز الذهاب إلى ساحر آخر لحل السحر الأول، لأنه إعانة للساحر الثاني على الكفر، والإعانة على الكفر كفر، فلا يجوز إتيانه، بل إنه لا ضمان في أن يحله. وإن من السحرة من يستغل هذه الفرصة، ربما يسحر شخصا ثم يقول له، يسحره هو بنفسه ثم يأمره أن يعود إليه أو يفعل شيئا ليعود إليه من أجل حله حتى يأكل أمواله بالباطل. إن هؤلاء أكذب عباد الله وأجل عباد الله وأخبث ما خلق الله سبحانه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في السحرة والمشعوذين: وألحق بهم العرافين أيضا والكهنة، هؤلاء أعداء الرسل وسوس الملل، ولذلك لا يوجدون في بلد إلا ويدمرون المجتمع فيه. فأنا أنصح أهل الإسلام على اختلاف فئاتهم ومراتبهم في دول العرب وفي بلاد الإسلام عامة أن يتقوا الله ربهم، وأن يتصدوا لهذه الشرذمة، وأن يقضوا عليها، وأن يعجلوا بتطهير البلاد من هؤلاء السحرة. نسأل الله أن يقضي على السحرة قضاء مبرما، وأن يأخذهم إليه أخذ عزيز مقتدر، إلا من علم الله تعالى من قلبه توبة أن يوفقه للتوبة إليه. أيها الإخوة، هذا عن علم السحر وعن إتيان السحرة. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علمنا أذكارا مباركة، أدعية مباركة نأتي بها ونذكر الله بها وندعو الله جل وعلا بها لنحصن نفوسنا من السحر أو لنداوي أنفسنا. فإن هناك أذكارا في الصباح والمساء كما هو معروف، هناك معوذات، هناك سورتي الإخلاص، هناك آخر البقرة وآية الكرسي، هناك أيضا الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كنت تحفظها فذاك، وإلا أعرض نفسك على راق يرقي رقية شرعية من أهل السنة، ممن صحت عقيدته وصح منهاجه واستقام في دينه، فلا بأس بذلك. فإن من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك أشياء حسية كذلك أثرت عنه عليه الصلاة والسلام، كتمر العجوة، كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال عليه الصلاة والسلام: من تصبح بسبع تمرات عجوة، من تصبح بسبع تمرات عجوة، وهذا تمر أسود صغير من تمور المدينة، من أكلهن في صباح اليوم لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. هذه من بركته عليه الصلاة والسلام، فهو الذي وصف لنا الداء والدواء صلوات ربي وسلامه عليه. وأنفع شيء لإزالة السحر كلام الله تعالى، فالقرآن هو الذي يذهبه، والقرآن هو الذي يحله. صدق التوكل على الله، صحة العقيدة، ترك المعاصي والذنوب، لأن المعاصي والذنوب لا شك أنها تعظم هذا الداء وتجعله يستفحل ويتمكن من بدن المسحور أو عقله. أيها الإخوة، ومما يتعلق بهذا الموضوع أيضا الكلام عن الكهنة وعن العرافين وعن المنجمين وعن الدجالين. فالكهنة أيضا وهم أدعياء الغيب، هؤلاء لا يجوز إتيانهم ولا يجوز التعاطي معهم ولا سؤالهم. والكاهن هو المدعي للمغيبات، هو الذي يدعي علم الغيب أيا كان اسمه، كالرمال الذي يخط الخطوط في الرمل، أو العزام، أو الشواف، أو الطالب، أو الذي يفتح الكتاب، أو سمه بما شئت، كل من ادعى علم الغيب فإنه كاهن أو يسمى أيضا بالعراف. هؤلاء أيضا من أكذب عباد الله، وهؤلاء أيضا كفرة في حكم الإسلام، لأنهم تشبهوا بالله سبحانه وتعالى في أخص معاني الربوبية وصفاتها. فإن علم الغيب استأثر به الله وحده، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله من يشاء، ويقول جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. خرج مسلم أن مسروق رحمه الله وهو أحد التابعين قالت له عائشة رضي الله عنها: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يكون في غد فإنه قد أعظم على الله الفرية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعلم الغيب، وهو الذي يوحى إليه في صبيحة اليوم ومسائه. نعم لا يعلم الغيب، بل أمره الله تعالى أن يصدع بذلك في الناس، فقال: قل لا أملك لنفسي، أي قل لهم: قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال له ربه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. نعم. ولما قص عليه قصة نوح ونحن نقرأها في سورة هود، ماذا قال له ربه؟ قال له: تلك من أنباء الغيب، من أنباء الغيب نوحيها إليك، نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وها هو حكم الآتي لهؤلاء الشوافين أو العرافين، فإن من أتاهم فهو على خطر عظيم. نعم. خرج مسلم عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا مجرد السؤال، أن تسأله حتى ولو لم تصدق لا تقبل صلاتك مدة 40 ليلة. أما من سألهم فصدقهم أو صدقهم ولو لم يسألهم فاسمع إلى الحديث الذي خرجه أهل السنن بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يأتي إلى هؤلاء كافر بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم له، لأنه مكذب للقرآن. وما الذي أنزل على حبيبنا؟ القرآن. والقرآن فيه، لأنه قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والذي أنزل عليه قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه وعده من غير المسلمين، كما خرج البزار بسند صحيح من حديث عمران بن حصير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تكهن أو تكهن له، ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له. ومن أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حكم الإسلام عباد الله. أما التصديق بالسحر فإنه أيضا كفر، فإن الله يقول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر بن الخطاب: الجبت هو السحر. وخرج ابن حبان بسند حسن من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر ومصدق بالسحر ومصدق بالسحر وقاطع الرحم. لا يدخلون الجنة، لا يدخل الجنة هؤلاء مصدق السحر. فما ظنكم بمتعاطيه؟ فما ظنكم بمن يأتي إلى هؤلاء؟ قد يقول بعض الناس إن هؤلاء يخبرون بالشيء ويقع. نعم يقع، لأن هؤلاء مسترقون للسمع، يستعملون مسترق السمع في ذلك. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، كما خرج البخاري من حديث عائشة قالت: سأل ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يخبر به الكاهن، فقالوا: يا رسول الله، حينما قالوا له: يا رسول الله، إنهم يخبروننا بالشيء فيكون، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم ليسوا بشيء، إنهم ليسوا بشيء، تلك الكلمة يخطفها الجني، يخطفها الجني من السماء فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج فيخلط معها 100 كذبة. وفي البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها فزعا أو تعظيما لأمره كسلسلة على صفوان، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. يقول الحبيب: فيسترقها مستمع السمع، فيسمعها أو يخطفها مسترق السمع ثم يلقيها إلى من تحته. وفعل هكذا محدث الحديث سفيان، فحرف بيده وبدد بين أصابعه فيلقيها مسترق السمع إلى من تحته حتى يلقيها إلى الساحر أو الكاهن. يقول صلى الله عليه وسلم: فإما أن يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وإما أن يلقيها قبل أن يدركه الشهاب، أي النجم الذي يرمى به ويرجم به، ثم يخلط معها 100 كذبة. فتلك الكلمة تصدق لأنها سمعت من السماء. هؤلاء هم الكهنة، وقد كفرهم الله سبحانه وتعالى لأنهم أولياء الشياطين، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ولا ينزل الشيطان إلا على الكافر، كما قال سبحانه وتعالى: وما تنزلت به الشياطين، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. والأفاك هو شديد الكذب، والأثيم هو عظيم الإثم والفجور، وهذا في وصف الكافر. ولذلك لما أسلم سواد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان كاهنا في الجاهلية، صار رأيه من الجن لا يأتيه بسبب أنه مؤمن. والشياطين لا تتولى إلا من كفر بالله سبحانه. قال تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذه الآية نزلت في من يتحاكم إلى كاهن جهينة، وكان كاهنا من كهنة العرب، فسمى الله تعالى الكاهن والعراف طاغوتا. والطاغوت لا شك أنه رأس من رؤوس الكفر يجب قطعه، وكل من ذهب إليه أو سأله فصدقه فإنه كافر مثله. هذا عن السحر وعن السحرة وعن حكم الساحر وعن حده وعن العرافين